وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه بإسناد حسن، وهو في الصحيح المسند. تقدمت ترجمة الراوي. شرح الكلمات: قوله صلى الله عليه وعلى وسلم هم أهل القرآن، أي حفظته، الذين يقرؤونه آناء الليل وأطراف النهار ويعملون به، يعني لا مزية لحافظ القرآن إذا لم يكن عاملا بالقرآن، لكن إذا كان يعمل بالقرآن ويحفظه فهذه مزية ومنقبة. وإلا فكم أناس يحفظون القرآن ويكون مخالفا للقرآن في عقيدته وفي عبادته وفي تعامله ويحفظ القرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن الخوارج أنهم أن الصحابة الكرام يحقرون قراءتهم مع قراءتهم، يقيمون القرآن ومع هذا هم بعيدون عنه. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أهل الله أولياؤه وأحبابه الذين يتلون القرآن ويعملون به ويمتثلون أوامره وينتهون عن زواجره ويقفون عند حدوده. خاصته أي الذين اختصهم بمحبته والعناية بهم كاختصاص الإنسان بأهل بيته. فوائد الحديث: فضل من تعلم القرآن وعلمه، ثانيا بيان فضل القرآن وأن قراءته من أفضل العبادات لأنه كلام الله تعالى، ثالثا أن الله تعالى يخص بعض عباده فيلهمهم العمل بأفضل الأعمال حتى يرفع درجاتهم فوق كثير من الناس، والله يختص برحمته من يشاء. ربما يكون إخوة وربما وأيضا كذلك ربما يكون في بيت واحد، ومع هذا تجد هذا عنده إقبال على القرآن وهذا عنده إعراض، هذا عنده محبة للعبادة وهذا عنده تكاسل فيها، والله يختص برحمته من يشاء. والعناية بالقرآن من أسباب دوام الاستقامة، والذي يفتر في القرآن يفتر في غيره من العبادات. وإذا رأيت من كان على استقامة يضعف استقامته فاعلم أن من أعظم أسباب ذلك تفريطه في كتاب الله تلاوة وعملا. رابعا أن الذين يتلون القرآن ويعملون به هم أولياء الله الذين اختصهم الله بمحبته والعناية بهم، لهم خاصية ومزية على غيرهم. ف فهذه من أعظم الحوافز للعناية بكتاب الله ولحفظه والإكثار من تلاوته، حتى الذي يكون كبيرا في السن أو يكون لا يستطيع الحفظ من عامة المسلمين ما ينبغي له أن يفرط في كتاب الله، بل يعتني به لأنه كتاب الله لكل مسلم. ولذلك تجد حتى من عامة الناس من عنده عناية بالقرآن تجد منه الرقة واللين والاستجابة أكثر للحق والقرب من أهل الحق. إذا كان من أهل الفطرة السليمة، إن لله أهلين من الناس، قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. فهنيئا لحامل القرآن الذي يعمل به. إذا عرفت هذا الفضل فلا تنظر أو لا تلتفت إلى نظرة الناس المادية، فكثير من الناس اليوم يعظم الدنيا، من أوتي دنيا ومنصبا ومالا قال يا ليت لنا مثله إنه لذو حظ عظيم، لذو حظ عظيم. وذاك الذي تفرغ للعلم وحفظ كتاب الله ومجالسة الصالحين يذمونه إلا من رحم الله. وكما قيل وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال. قد تجد من يلومك على تعلم كتاب الله ولو أقبلت على الدنيا، حتى لو تركت الصلاة ما يعاتبك، لو تترك الصلاة ما يعاتبك، لكن تفرغ للعلم ولقراءة القرآن ستجد من يعاتبك. ضيعت نفسك، ضيعت مستقبلك، ماذا عندك، ونحو ذلك من الكلمات التي هي من وحي الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وكثير ممن استقام يجد ذلك من أقاربه وأهله، فإذا ثبت واستمر على الخير ويأس الشيطان منه فإنهم بعد ذلك ربما تجد الكثير منهم تتغير حاله ويكون عنده الاحترام لطالب العلم. رأينا هذا في بداية الطلب، تجد بعض الأقارب من يثبطك يؤزهم الشيطان لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فإذا رأوا أنك سلكت هذا الطريق واقتنعت به وظهر خيرك بعد ذلك يجعل الله في قلوبهم المودة والاحترام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فلا تنظر إلى مستقبل تعلم القرآن أنه مستقبل هين أبدا، بل هو عزة ورفعة. ولا يجوز الإنسان أن يحقر ما هو فيه من الخير من طلب العلم وحفظ كتاب الله وتعلمه، ولا يلتفت لكلام الجاهل الذي لا يعرف قدر العلم، فأنت تعذره لجهله لأنه ما يعرف الخير والعلم. لكن أما أن تنزل إلى رتبته وتجاريه على مراده فإنك ستنقطع عن الخير ولا ينفعك. شيخنا يحيى يقرأ عليكم السلام. عليه السلام ورحمة الله. سبحانك وبحمدك.